الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل التائب على من تاب، فليس بينه وبين العباد هائل، جعل ما على الأرض زينة لها وكل نعيم لا محالة زائل. حذر الناس من الشيطان، وللشيطان منافذ وحبائل، فمن أسلم وجهه لله فذلك الكيس العاقل، ومن استسلم لهواه فذلك الضال والغافل. نحمده سبحانه ونستهديه ونستعينه ونستغفره، فالحمد منه وإلى جنبه واصل. من للعباد غيره؟ من للعباد غيره؟ ومن يدبر الأمر ويعدل المال؟ من يبلغ الناس وهم نيام؟ وهل لحميانه بدائل؟ من يرزق العصاة؟ ولولا حلمه لأكلوا من المذابل. من ينصر المظلوم؟ ولولا عدله لاستوى القتيل والقاتل. من يظهر الحق؟ ولولا لطفه لحكم القضاة للباطل. من أطعمنا؟ من سقانا؟ ومن كفانا؟ ومن هدانا؟ ومن مهد لنا جميع الوسائل؟ لا شك أنه هو الله الإله الحق، الإله الحق، وكل ما خلا الله باطل. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، وتركنا على المعاجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ذهبت أنادي طبيب الورى، ذهبت أنادي طبيب الورى، وروحي أنادي طبيب السماء. طبيبين ذاك ليعطي الدواء وذاك ليجعل فيه الشفاء. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم أما بعد، بادئا ذي بدء، أوصيكم وأوصي نفسي المذنبة المقصرة العاصية المفرطة بطرف الله جل وعلا. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صلى الله عليه وسلم وتحت ظل رب العرش الرحمن جل وعلا قولوا امين. من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابو داود والترمذي والحديث لا باس به من حديث سعيد بن الخدري رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصاحب الا مؤمنا لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي لا تصاحب الا مؤمنا. فايضا في الحديث الذي رواه مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس معادن اي الناس اصناف وصفات مختلفة. الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فره والأرواح جمود مجندة ما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. فالناس معادن قال النبي صلى الله تأخذك دائما إلى الطيب وترفع يدك عن الخبيث. فالناس معادن كمعادن الذهب والفضة منها الأصلي ومنها المزيف والمغشوش. كذلك أيضا من الأصحاب من هو مزيف كما قال الشاعر احذر عدوك مرة احذر صديقك مرة احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة فلربما انقلب الصديق فكان أدرى بالمضرة. ما معنى هذا الشعر أو ما معنى هذه الكلمات؟ أن عدوك لا يعرف نقاط ضعفك ولكن صديقك الصدوق الذي صاحبك لسنوات عدة يعلم خفاياك يعلم عيوبك ويعلم ضعفك فيستطيع أن يدخل من خلال هذا الضعف. فاحذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة فلربما انقلب الصديق ينقلب الصديق من الطيب إلى الخبث ومن الإيمان إلى النفاق فلربما انقلب الصديق فكان أدرى بالمضرة أن يدري ويعلم كيف يؤذيك. لذلك أيها الأحبة مصاحبة الصالحين نجاة مصاحبة الصالحين نجاة. كذلك إياك ومصاحبة شرار الخلق. ثالثا وأخيرا كيف أكون مع صحبة صالحة؟ أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا صحبة صالحة وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن قولوا أمين. مصاحبة الصالحين نجاة. في الحديث المتفق عليه أي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث يحفظه الصغير والكبير إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك أي حامل الطيب الرائحة العطرة الطيبة كحامل المسك ونافخ الكيد. فحامل المسك إما أن يهديك أي يهديك وإما أن تبتاع منه أي تشتري منه رائحة طيبة وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحلق ثيابك أي كما يحلق نافخ الكير نافخ الحديد ثيابك وأنت تمر من أمامه كذلك نافخ الكير شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالصاحب السيء كما ينفخ صاحب الكير عليك الحديد أو الشرار الناتج عنه الحديث فيحلق ثيابك كذلك صاحبك السوء يحرقك بكثرة ذنوبه ومعاصيه ويوقعك في المعصية ولا يرفع يديك عن المعصية بل يحثك على معصية الله جل وعلا ولن تفكري إما أن يحرق ثيابك أو أن تجد منه ريحا خبيثا قال مالك بن دينار كلاما يكتب بماء الذهب قال أن تنقل الأحجار مع الأبرار يعني تشتغل مع أناس صالحين في عمل شاب تحمل فيه الصخرة على كتفيك حتى يئن جسدك من كفة الألم خير لك أن تأكل الخبيث أي حلو الطعام مع الفجار يعني أن تعمل عملا شاقا ولكن مع أناس صالحين وقت الصلاة تجدهم يعينوك على أداء الصلاة ووقت الصيام تجدهم يحثوك على الصيام سواء كان نافلة أو فرضا تجدهم يحثوك على حفظ القرآن وعلى طلب العلم وعلى أن تقف بين يدي الله بالليل في جوف الليل تبكي فيهما إلى الله كي لا تمد يديك من المخلوق فمن مد يديه إلى الخالق بالليل لا يمد يديه إلى المخلوق بالنهار فهكذا هم الصالحون كذلك أيضا كما ذكر في صحيح البخاري فيما روي عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أنه لما دخل المدينة أول الأسس التي أقامها صلى الله عليه وسلم كانت هي المرافعة بين المهاجرين والأنصار منهم عبد الرحمن بن عوف كان من المهاجرين ومن الأنصار سعد بن الربيع سعد بن الربيع كان من أغنياء المدينة فنادى إلى عبد الرحمن بن عوف وقال له يا عبد الرحمن هذا مالي فاقسمه بيني وبينك نصفين ولامرأتان فاختر منهما ما شئت فإن أعجبتك فسمها لي أطلقها ثم إذا انقضت عدتها تزوجتها يعني نهي عندي زوجتين نهي اللي أنت عايزه منهم وسمها لي ثم أطلقها ثم إذا انقضت عدتها تزوجتها يا عبد الرحمن فقال له عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك أين سوقهم؟ فين السوق بتاعهم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع فباع فيه واشترى حتى ابتلى ثانية رضي الله عنه لذلك صدق الله حين قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون المفلح الذي يقدم أخيه على نفسه في قصة في حياة أهل السلف وفي زمن السلف رجل يسمى بجعفر ورجل يسمى بهريم جعفر كان يزور هريم هريم كان مريضا وكانوا يحبون بعضهم حبا شديدا فلما زار جعفر هريم وجده قد اشتد عليه المرض فقال يا هريم لما اشتد عليك المرض وما سبب ذلك قال والله يا جعفر بسبب ديون قد تكالبت علي فخرج جعفر من عند هريم وفي قرارة نفسه أنه سيبيع داره لكي يسد دين صاحبه من منا الآن يفعل ذلك فقال هريم لما فاق من مرضه وشفاه الله وعافاه سأله ماذا كنت تنوي أن تفعل فقد وجدت الحزن على وجهك لما أسمعتك أنت علي دينا قال والله نويت أن أبيع مالي فبكى فهكذا أم الأصحاب حتى لو بنيته الصاحب كما قال نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معنا لا تصاحب إلا مؤمنا لأن يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم إما مغنيا أو إما مطللا أو إما لاعب كرة، ونسينا أن قدوتنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في سورة الأحزاب، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله والدنيا واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فمن أراد الآخرة ومن أراد أن يذكره الله ومن أراد أن يحبه الله فليصاحب الصالحين. صاحب الصالحين كما قال الإمام الشافعي: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سويا في البضاعة. فرد عليه تلميذه: أحب الصالحين وأنت منهم، لعلي أن أنال بك الشفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سويا في البضاعة. كيف تكون الشفاعة للصالحين؟ الشفاعة للصالحين بعد شفاعة الله وشفاعة الأنبياء وشفاعة الملائكة وشفاعة الصالحين والصديقين والشهداء، شفاعة يوم القيامة، وليست شفاعة في الدنيا للميت مقام غير ذلك لا يجوز. الشفاعة تكون يوم القيامة. حتى نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم لم يشفع لك وهو في قبره الآن، ولكن يشفع لك يوم القيامة. فمن كان له الحق أن يشفع لك في الدنيا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تصاحب إلا الصالحين. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري ومسلم فيما روي عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث. أسأل الله أن يسلمنا: إذا وعد أخلف، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر. وفي رواية: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. أن المنافق إذا حدث لابد أن يكذب، فلا تصاحب إلا الصادق، لأن الصالح والطيب إذا ما نزل على طيبا حمل طيبا، والخبيث إذا ما نزل على خبيث لا يحمل إلا خبيثا. فلا بد أيها الأحبة أن نسارع في مصاحبة الصالحين، كما ذكر عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: المؤمن كله منفعة، إن مشيته نفعك، وإن شاورته نفعك، وإن شاورته نفعك، فالمؤمن كله منفعة، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. كما أقيل على حضراتكم أكثر من ذلك، كيف أكون مع صحبة صالحة؟ هذا ما سوف نتعرض عليه إن شاء الله في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. وإنها أيام وستنقضي وسنحاسب أمام الله. تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، وقفوهم إنهم مسؤولون. فنريد أن نسأل أمام الله جل وعلا على العمل الصالح وليس على العمل السيء. ويكفيك قول الله جل وعلا في سورة الفرقان: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. فكما قال الله في سورة الزخرف: الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين، الا الصالح لن يكون عدوك يوم القيامه بل يكون حبيبك. ويكفيك قول الله جل وعلا في سوره الاعراف: ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار النار، وظل يصرخ إلى أن مات ولم لم يقل لا إله إلا الله. وبينما هم كذلك إذ سمعوا منادي ينادي من بعيد: الله والعار والبسنا لباس العزة والكرامة يا أرحم سبيل الله، فمن كان من خطأ أو ملل أو نسيان فمني وعده للشيطان، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهاكم عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأقم الصلاة.